عاوز عالم تشريح يقعد يقول لك الصباع ده فيه كذا ويطلع لك الخلايا والانسجه والاعصاب والعروق. ثلاثة ايه يا ابو ثلاثة؟ قول 3 ملايين. طيب المثلث 3 اضلاع. اه 3 اضلاع. طب وليه نسيت الزوايا؟ وليه نسيت ان انت بتقول دي قاعدة ودي رأس؟ وليه نسيت انه في تجويف من الداخل ما حسبتهوش ليه؟ وليه نسيت تقول له جوانب؟ ليه خليتها 3 بس؟ وليه ما حسبتش الطول والعرض والحاجات دي؟ طيب الشمس، قلت الشمس قرص ونور وحرارة. ها بقى 3 في 1 وطلعت بواحد واسمها الشمس. طب ما الشمس دي بتشرق